عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرب حرب الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أبنوا. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أبنوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. ومن آيات القرآن عنو فتائر فينا أخا وغني. ومن آيات القرآن عنو فتائر فينا أخا وغني. ومن آيات القرآن عنو فتائر البطحة وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم.